بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس البديل للدرس 37 بعد 100 من شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليها، وهو امتداد للحديث السابق المتعلق بوصول ثواب القرب والطاعات لله سبحانه وتعالى وإهداء ثوابها للموتى. وكنا ذكرنا فيما تقدم أقوال أهل العلم، هل ينتفع الميت بالقرب وثواب الطاعات التي يعملها الأحياء أم لا، على ثلاثة أقوال مر الحديث فيها، وهي أن الجمهور قالوا بالتعميم، فجمهور السلف قالوا بأن ثواب الطاعات يصل إلى الأموات إذا أهداها الأحياء، ومنهم من قال يقتصر على ما ورد به النص وما كان العبد متسببا فيه، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك والشافعي، ومنهم من قال بالتفريق بين العبادات التي تقبل الإنابة أي في أولها، وبين ما لا يقبل الإنابة كالصلاة وغيرها. وذكرنا الراجح من ذلك، وأن الأصل والأحوط هو الاقتصار على ما ورد به النص على الأعمال الصالحة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ودلت النصوص على أن ثوابها يصل إلى الأموات. وخلاصة هذه الأقوال ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في قوله: ومن هذه الآية، يعني وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله من تبعه أن القراءة وهي أحد أعمال الأعمال الصالحات والقرب التي الكلام في النزاع في وصول ثوابها إلى الميت، قال إن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة، ولو كان ذلك معروفا لنقل إلينا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في هذا الموضوع. حديثنا اليوم هو مسألة استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت، استئجار القارئ. هذه المسألة ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى فيها مسألتان: المسألة الأولى هي استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت، والمسألة الثانية قراءة القرآن وإهداؤها للميت بغير أجرة، بغير أجرة. أما الأولى وهي استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت، فهذه تجرنا إلى مسألة فرعية وهي استئجار القارئ في قراءة القرآن، هل يجوز أم لا؟ وهذه المسألة على نوعين، وإن شئت فقل على ثلاثة: أولها القراءة للميت أو عند قبره، والثانية في المناسبات، والثالثة القراءة للتعليم أو الرقية أو مما فيه منفعة تصل إلى الغير. وكل مسألة من هذه المسائل لها أحكامها وأقوال أهل العلم فيها. أما المسألة الأولى وهي القراءة للميت أو عند قبره، فهذه لا تجوز، وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى كما سيأتي الإشارة إليه، ودلل على ذلك بأنه لم يفعله السلف ولم يمر به أحد من الأئمة ولا رخص فيه. و الصحيح في هذه المسألة أن القراءة على الميت أو القبر أنه لا ينتفع بها الميت ولا يصل ثوابها، بل ولا تجوز لا بأجرة ولا بغير أجرة، لأن أخذ الأجرة على القرب والعبادات الأصل فيه المنع وأنه لا يجوز. والله عز وجل يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فقراءة القرآن على أرواح الأموات بدعة لا دليل عليها ولا تجوز. أما المسألة الثانية فهي استئجار القارئ في المناسبات، والصحيح أنه كسابقه لا يجوز وهو من البدع المحدثة. أما المسألة الثالثة وهي القراءة للتعليم أو الرقية أو مما فيه منفعة تصل إلى الغير، ومثله الأذان وتعليم العلم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فالأحناف والحنابلة منعوا من ذلك، واستدلوا على ذلك بأدلة من أشهرها وصحيحها حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وإذا فيه قوم يقرؤون القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله، وابتغوا به وجه الله من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يتعجلون ثوابه ولا يستأخرون الثواب عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وحسن الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا، وورد نحوه في أكثر من حديث. أما القول الثاني فهو ما ذهب إليه المالكية والشافعية والظاهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو جواز أخذ الأجرة لإقراء القرآن للتعليم أو الرقية أو ما فيه منفعة للغير. وذكروا على ذلك أدلة، من أشهرها وأهمها ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرة كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرة كتاب الله. والحديث في البخاري. وكذلك لحديث سهل بن سعد وقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. والحديث متفق عليه، فجعل مهرها وصداقها جعله القرآن. ولحديث أبي سعيد وأخذه قطيعا من الغنم حينما مر على قوم قد لدغ كبيرهم، فطلبوا منهم الرقية فامتنع إلا بجعل، لأنهم لم يكرموهم ولم يقوموا بحقهم، فوافقوا على ذلك وقرأ عليه سورة الفاتحة فبرئ بإذن الله عز وجل وأخذ القطيع. لكنه بقي في نفوسهم حاجة: هل يجوز لنا أن نأخذ هذا القطيع مقابل هذه القراءة؟ حتى استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل رفع الحرج عن ذلك قال: واضربوا لي معكم بسهم. فهذا الحديث وما قبله كلها تدل على جواز الأخذ الأجرة على التعليم للقرآن أو غيره، وهذا كله في الأجرة يعني من الغير. أما أخذ الرزق الذي يجرى من بيت المال فإنه لا خلاف بينهم في جوازه، لا خلاف بينهم في جوازه، وكذلك الهبات والعطايا التي تقدم لمعلم القرآن أو غير ذلك من الأمور. هذا يعني إشارة سريعة في المسألة التي نحن بصددها. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول: وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف، يعني يقول بمنعه لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه، يعني معنى ذلك المنع. قال: والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف لافتقاد الإخلاص. قال: وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير، وهذه أشرنا إليها والتفصيل فيها، والراجح والله تعالى أعلم هو الجواز. قال: والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة، أو الاستجابة لم يقع خالصة لله، فلا يكون له من ثوابه ما يهدى إلى الموت إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد أنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت، لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك، كان هذا من جنس الصدقة عنه، من جنس الصدقة عنه، يعني من يتبرع مثلا لحلق التحفيظ أو جمعيات التحفيظ عن الميت، فهذه صدقة جارية وتدخل في ثواب الصدقة لا في ثواب الإقراء، والله تعالى أعلم. قال هنا: لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلم ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك، كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. ثم ذكر شواهد من كتب الأحناف الذي ينتمي إلى مذهب الشارح رحمه الله، قال في الاختيار وهو من كتب الأحناف: لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة، الوصية باطلة لأنه في معنى الأجرة، انتهى. وكذلك ذكر الزاهدي في الغنية وهو أحد كتب الحنفية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل. ثم انتقل إلى مسألة إهداء ثواب قراءة القرآن، إهداء ثواب قراءة القرآن للميت. قال: وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه. ذكرنا نحن الراجح فيما تقدم أن المنع بأجرة وكذلك بغير أجرة كما سيأتي تفصيله، لكن هذا هو ما رجحه الشارح، وحقيقة فيه نظر لما تقدم من كلامي ما نقله الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى عن الإمام الشافعي حينما قال إن القراءة لا يصل ثواب لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة ورضي الله تعالى عنهم، ولو كان حقا لنقل ذلك، لأن الأصل في القربات إلى آخر الكلام الذي تقدم الكلام فيه، ونحن ذكرنا الخلاف في هذه المسألة. لكنه قال هنا إنه رجح وصول ثوابه إذا لم يكن بأجرة، ثم ذكر أدلة الأدلة التي يمكن أن يعترض عليه بها وهي لا لا لا لا لا لا ما ذهب ما تقدم من ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، والكلام فيها ظاهر، لكن المصنف رحمه الله تعالى يقول هنا: فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. وعليه فنلاحظ أن دليل المصنف رحمه الله تعالى هو القياس، والقياس ليس على إطلاقه في العبادات، لأن الأصل في العبادات التوقيف وهذا هو الأحوط، ولا يقاس على العبادات إلا ما يحتاج إلى البت فيه ولم يرد فيه النص، فهنا يمكن أن يصار إليه بضوابط معينة، لكن الأصل في العبادات هو التوقيف. هنا قال: وأما قراءة القرآن وإهداؤها له أي الميت تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. فإن قيل، يعني يرد على اعتراضات من اعترض على أدلتهم، أدلة الشافعية والمالكية المتقدمة، هذا لم يكن معروفا في السلف، وهذا اعتراف بأنه لم يكن معروفا في السلف، ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فالجواب، يعني الجواب على أدلة المانعين، إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء، قيل له: ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ طبعا هنا يقول إن المعترض أحد شخصين، إما أن يكون معترفا بثواب الحج والصيام والدعاء، وهذه وردت بها النصوص، فلذلك يعني القول بها ثابت. أما من قال بأن حتى هذه الأمور لا تصل لا يصل ثوابها فهذا قول شاذ كما تقدم. قال فما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ يعني مسألة قياس وليس نص. قال وليس كون السلف لم يفعله حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ هذا يعني دليلهم. قال ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، يعني هذه وردت بها النصوص. قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك، بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، لأنه أفأصوم عن أمي أفأحج عنها أو نحو ذلك من الأسئلة التي كانت واردة في هذه المسائل بعينها. قال فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ ثم فهذا هو حجة في هذه المسألة، وهي في الصحيح كما أشرنا فيما تقدم أن هذا القول ليس بمتجه، وهو مبني على القياس، وهو الأصل في العبادات إنما هو التوقيف. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو كلام رصين ومهم في هذه المسألة، يقول في الاختيارات: ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدوا ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، فلا ينبغي العدول عن مذهب السلف فإنه أفضل وأكمل. وهذا هو الجواب على هذه المسألة التي نحن بصددها. ونحن أشرنا فيما تقدم في المحاضرة السابقة إلى أن بعض العلماء فرق في من ينوي إهداء الثواب قبل الشروع في القراءة، ومن ينوي بعد الانتهاء من القراءة بمنع الأولى والجواز الثانية. وهذه المسألة فيها يعني فيها نوع من التكلف. نعم، والله تعالى أعلم. لكن هؤلاء قالوا بمثل هذا الكلام في محاولة الجمع بين الأقوال الواردة في هذه المسألة، لكن يشكل على هذا هو عدم النقل عن الصحابة الذين هم أحرص الناس وأدرى الناس وأفقه الناس بمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه فالأحوط والأسلم والراجح والاقتصار على ما دل عليه الدليل كما تقدم. بعد ذلك ينقلنا المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة ثانية. قلنا المسألة الثانية هي قراءة القرآن وإهداؤها للميت تطوعا بغير أجرة، وذكرنا الكلام فيها. هذه فيها مسائل، المسألة الثانية فيها عدة مسائل: الأولى قراءة القرآن وإهداؤها للميت بغير أجرة، الثانية الإهداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إهداء ثواب الأعمال الصالحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيها المصنف: فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل من المتأخرين من استحبه، ومنهم من رآه بدعة، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه. فمسألة الإهداء، إهداء الثواب، ثواب الأعمال الصالحة، كما نلاحظ بعض الحجاج والمعتمرين يقوموا بعمل عمرة يقول وهذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بحجة أو بغير ذلك من الأمور. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول إن من المتأخرين من استحب هذا الأمر، والصحيح المنع من ذلك لعدة اعتبارات أو لعدة أدلة. الأول لأن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك، وهم أحرص الناس وأدرى الناس بما يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم وبما ينفع النبي صلى الله عليه وسلم، فكون الصحابة لم يفعلوه فهذا دليل على عدم الجواز. وهذا الدليل الذي ذكر المصنف في هذه المسألة يرد على المصنف في المسألة الأولى، في المسألة الأولى وهي إهداء ثواب قراءة القرآن للميت من غير أجرة، كونه لم يفعل الصحابة ولم يفعل الأئمة فهذا دليل على عدم جوازه، فيستدل عليه في المسألة الأولى بما استدل به هو في هذه المسألة. أما المانع الآخر من عدم جواز إهداء أو المنع من إهداء ثواب الأعمال الصالحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجر من عمل خيرا من أمته صلى الله عليه وسلم، فكل عمل خير كل عمل خير تعمله أمة صلى الله عليه وسلم فإنه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي سن ذلك العمل ودل أمته عليه، والحديث في هذا الأمر ظاهر جلي، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. فحجنا وصلاتنا وزكاتنا وكل أعمالنا وقرباتنا للنبي صلى الله عليه وسلم فيها مثل أجورنا من غير أن ينقص من أجورنا شيء، لأنه هو الذي سن هذه الأعمال الصالحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم غني عنا وعن أعمالنا ونحن الفقراء المحاويج. ولذلك فعل الإنسان أن يجتهد في عمل القربات لنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم غني عن عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم يكتب له مثل أجر ما قمت به لنفسك، كما تقدمت الإشارة إلى هذا فيما تقدم. ثم ذكر المسألة الثالثة من أو الفقرة الثالثة من المسألة الثانية حتى لا يختلط علينا الأمر، وهو انتفاع الميت بقراءة القرآن، انتفاع الميت بقراءة القرآن عنده. قال: ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين، ولا شك في سماعه، ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة، فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته، بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه، أو لكونه لم يزدد من الخير. هذه المسألة الثالثة وهي انتفاع الميت بقراءة القرآن مبنية على مسألتين: أولا، هل يسمع القراءة أو لا يسمعها؟ وإذا كان يسمعها هل ينتفع بهذه القراءة أو لا؟ المصنف رحمه الله تعالى يثبت السماع، سماع الميت لقراءة القرآن عنده، وينفي الانتفاع، وينفي الانتفاع. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من عدم انتفاع الميت بقراءة القرآن عنده هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأنه لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين، لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين، لكنه أشار إلى ثبوت سماعه وقال: ولا شك في سماعه. وهذه مسألة مختلف فيها، وهي مسألة سماع الأموات للأحياء، مسألة مختلف فيها، والخلاف فيها قديم، منعته عائشة رضي الله تعالى عنها بدليل قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، وأجازه آخرون، وثبت في السنة في بعض الحالات، ثبت في السنة في بعض الحالات. ومن ذلك يعني ما ورد في سماع الأموات لقرع نعال الناس إذا انصرفوا من دفنه، وكذلك سماع أهل القليب لمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وقوله عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيء. فهناك يعني عدة نصوص دلت على أن الميت يسمع بعض ما يكون من الأحياء. ولكن هل هذا السماع مطلق؟ هل هو مطلق في رد السلام عليه حينما يسلم الشخص فترد الروح إلى الميت ويرد السلام؟ لا لا لا لا، وهذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. لعل الراجح في هذه المسألة، ونحن لا نطيل لأن مسألة خلافية وقد ألف فيها العلماء مؤلفات، ومنها من أجمعها من ذكر الأدلة واستفاض فيها وفصل فيها الإمام الألوسي محمود الألوسي المفسر المشهور، له رسالة لطيفة في هذا الموضوع بعنوان الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، وتكلم في هذه المسألة. ابن القيم توسع في السماع في كتاب الروح كلام بكلام بعضه لا دليل عليه، لكن لعل الراجح من ذلك والله تعالى أعلم أن ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الجزء 24 صفحة 364 حينما قال: هذه النصوص وأمثالها اللي فيها إثبات سماع الأموات للأحياء، قال: هذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي، ولا يجب في الجملة، يعني ليس دائما وإنما في الجملة، قال: ولا يجب أن يكون السمع له دائما وإنما يسمع أحيانا، بل قد يسمع في حال دون حال كما قد يعرض للحي، فإنه قد يسمع أحيانا خطاب من يخاطبه، وقد لا يسمع يعارض يعرض له. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا لعله هو الخلاصة في هذا الموضوع، لأن هناك بعض أهل العلم ينكر سماع الموتى من أصله لأسباب من أهمها سد ذرائع الشرك، وفي سبيل تقرير هذا الأصل ردوا كثيرا من الحق، وهذا مشكل. والواجب على المسلم أن يرد الباطل بالحق حتى يطرد قوله وتسلم مقالته ويهدي به الله من شاء من عباده، لا أن يرد الحق لمخافة أن يتخذ ذريعة لباطل. لكن في إثبات سماع الموتى للأحياء لا حجة لدعاة الشرك فيما دلت عليه هذه النصوص من الحق، لأنها إنما دلت على إثبات سماع مقيد لا يكون معه قدرة على الجواب والرد، فضلا عن قدرة خارقة يمكن معها استجابة الدعوات وقضاء الحاجات كما يزعمون ويتخيلون، كما قال الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. نعم، فهذا لا حجة للذين ينادون أصحاب القبور ويستغيثون بهم ويعني ونحوها من الأمور. بعد ذلك ذكر المسألة أو الفقرة الرابعة من المسألة الثانية، وهي قراءة القرآن عند القبور، قراءة القرآن عند القبور. وهذه المسألة فيها تفصيل، فهناك من العلماء من منعها بإطلاق، أو فيها خلاف بين أهل العلم، فهناك من منعها بإطلاق وهناك من أجازها بإطلاق، كما روي عن محمد بن الحسن وإحدى الروايات عن إمام أحمد رحمه الله تعالى. ومنهم من قال بالتفصيل، وهو الجواز عند الدفن دون غيره، وهذا ما رجحه الشارح رحمه الله تعالى. والراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة ومن الأدلة المنع بإطلاق، المنع بإطلاق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله: لولا أن المقبرة لا يقرأ فيها لم يشبه البيت الذي لا يقرأ فيه بالمقبرة، فدل على منع القراءة في المقبرة. ولهذا لم يقل أحد من أهل من العلماء بأنه يستحب قصد القبر دائما للقراءة عنده، إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن ذلك ليس مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ولم يثبت أيضا عن أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يقرؤون القرآن في المقابر، سواء قبل الدفن أو بعده أو عند زيارة المقابر. وما نسب لرواية عن الإمام أحمد فقد ثبت فيما رواه عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: سألت أبي عن الرجل يحمل معه المصحف إلى القبر يقرأ عليه، ماذا قال؟ قال: هذه بدعة. قلت لأبي: وإن كان يحفظ القرآن ويقرأ؟ قال: لا، يجي ويسلم ويدعو وينصرف، يجي ويسلم ويدعو وينصرف. ولهذا قال ابن أبي جمرة من المالكية: إن القراءة على القبور بدعة وليست بسنة، وإن مذهب مالك الكراهة، وإن مذهب مالك القراءة الكراهة. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: القراءة الراتبة بعد الدفن بدعة لا يعرف لها أصل، وكذلك الاجتماع عند قبر من القبور لقراءة ختمة أو دعاء أو ذكر أو عمل سماع أو غير ذلك هو من البدع المنهي عنها. ومن قال إن الميت ينتفع بسماع القرآن ويؤجر على ذلك فقد غلط. هذا من كلامي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكرها. فالميت بعد الموت لا يثاب على سماع ولا غيره، وإن كان الميت يسمع قرع نعالهم ويسمع سلام الذي يسلم عليه ويسمع غير ذلك، لكن لم يبق له عمل غير ما استثني. قال: ولا ريب أن القراءة على القبر عكوف، كما يعتاد عباد القبور العكوف عندها بأنواع القرب، وهذا العكوف يضاهي العكوف في المساجد بالطاعات. فدل ذلك على أنه لا تشرع ولا تجوز القراءة على الميت في قبره، ولا أيضا قبل أن يدفن، لا حين الدفن ولا بعده، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول في هذه المسألة: اختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال: هل تكره أم لا بأس بها، يعني بإطلاق وقت الدفن، وتكره بعده، وهو القول التفصيلي. فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، قالوا: لأنه محدث ولم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها، فكذلك القراءة. ومن قال لا بأس بها يعني بإطلاق كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية، استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها. ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط، وهو رواية عن أحمد، أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين. وأما بعد ذلك فالذين ينتابون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأتي به السنة، ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين، لما فيه من التوفيق بين الدليلين. فكأن المصنف يرجح القول بالتفصيل، والصحيح منها في هذه المسألة هو المنع بإطلاق. وذكرنا الأدلة وكلام أهل العلم في هذه المسألة، وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الفقرة. إلى أن نلتقي في درس مقبل إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.